حطوش عليه كويس في الشرح. وان شاء الله حتى لو انتهينا وكان عندكم همة ناخد عدد مرات تطبيقات فقط على كل الكتاب. يعني هيبقى تطبيق فقط. ده بعد ما نخلص المقرن كله هتبقى دراسة عملية. يعني مش هنشرح خالص نظري وتبقى دراسات دراسة عملية فقط لكل الخدمات الكتاب. نقعد بقى فيها زي ما انتوا عايزين. لغاية لما انتوا وانتوا لوحديكم بعد كده. يعني معلش انا بس اسمح حضرتك ممكن اطبقها في الشرح. يعني احنا مثلا هناخد صوره مثلا الطوارئ. احنا هجيب امثله. لا لا انا قصدي الامثله تبقى على جزء احنا استنبطوا الحكم ازاي بحيث ان احنا طب بس اذا ما لقيناش في الطهاره والصلاه هنجيب. لا مش قصدي يعني انا قصدي يعني ان احنا نركز في الاجزاء اللي احنا فاهمينها ان شاء الله. بس المهم ان احنا هيبقى تطبيق. هنحاول بقى ننتهي كده من النظري يعني خلاص يبقى نطبق كتير فيها ان شاء الله. بسم الله والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد نحن الآن في على مشارف الانتهاء من شرح متن الورقات الإمام الجويني و ندخل في باب الحظر والإباحة. قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومنه من قال بالتوقف. هذا الباب وباب الحظر والإباحة خلاصة كلام المصنف بأن أقوال العلماء في هذه المسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أم الأصل فيها الإباحة. الحظر أي المنع أم الأصل فيها الإباحة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الأصل فيها هو الحظر، أي أن الأصل في الأشياء المنع إلا أن يأتي الدليل على إباحة هذه الأشياء. والقول الثاني قالوا الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي الدليل يبين بأن هناك حظر أو منع لهذه الأشياء. والقول الثالث قالوا بالتوقف، والتوقف أي لم يستطيعوا أن يحسموا المسألة، قالوا ليس عندنا ما نرجح به هل الأصل الحظر أم الأصل الإباحة فنتوقف حتى يأتينا المرجح. القول الأول الذين قالوا بأن الأصل في الأشياء هو الحظر يعني عمدة أدلتهم هي مسألة نظرية أو عقلية بأن قالوا الأصل في الأشياء أنها ملك لله عز وجل، فكل الأشياء وكل المخلوقات هي مملوكة لله سبحانه وتعالى، فما لم يأذن فيه الله من شيء فهو على أصله هو الحظر. يعني إذا كان الله الذي يملك هذه الأشياء فهي ملك له، فممنوع على أحد من خلقه أن يستنفع أو أن يفعل شيئا فيها إلا إذا جاءه إذن من المالك وهو الله سبحانه وتعالى. فإن لم يأتي هذا الإذن فيكون على الأصل وهو المنع أي الحظر. هذا يعني عمدة الدليل الذي عنده. وهذا القول هو ضعيف، قول ضعيف كما سنبين. وأما القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء دليل يمنع به استعمال هذه الأشياء والانتفاع بها، واستندوا إلى قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبين ذلك في هذه الآية بأن الله عز وجل أباح لنا ما قد خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا أسلوب من أساليب العموم، فما خلقها إلا أن نستنفع بها إلا أن نستفيد بها، فهذا دل على أن الأصل في الأشياء هي الإباحة. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، وضع الأرض للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان، فكل هذا فيها دلالة على إباحة هذه المخلوقات والنعم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا، فأي خلقها حتى نستفيد ونستمتع ونتعامل بها. وايضا قالوا معلش انا مش فاهم برضو الادله دي بتدل ازاي على الاباحه. هو الله عز وجل خلق لنا ذلك ده يدل على اباحه هذه الاشياء لكن ما يدلش على الاباحه العامه. لا يدل على الاباحه العامه. هو قال وخلق وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى كل اللي في الارض مخلوق لك. لا انا بكلم حضرتك على الدليل الثاني الدليل الاولاني. هذا استئناس. هو الارض وضعها للانام، وضع الارض وما على الارض وما على الارض وبين ثم فصل بعد ما قال الارض وضعها للانام فيها فاكهه، في الارض دي فاكهه ونخل ورمان، كل هذه نعم عددها. هذا تفصيل بعد اجمال يعني او يعني، فهذا يبين التوكيد بان حتى الارض التي وضعت هذه فيها هذه الاشياء وضعت ايضا لمنفعه والاستعمال الانسان، ففيها دلاله على اباحه استخدامها. يعني وضع لك الفاكهه لماذا؟ حتى تاكلها تستفيد بها تستبيحها. كلمه لبن ملكيه فدي تبين ان الغرز الخلق يعني في المعهود البشر عملت لك ده. نعم عملت لك ده معناه ايه؟ عشان تتركه تسكت ولا عشان تستفيد بيه؟ نعم هي طبعا اللي كانت اللام خلق الملكيه اللي كانت للملك المؤمن وخلق لكم بين ان خلق الانسان للاستفاده للاباحه. نعم احنا قلنا ان هو خلق الاشياء لكن مش مجرد الخلق فقط يعني. لا ليس هو خلق نعم خلق لكم، ما بينت الايه نعم انه خلق للانسان هذه الاشياء وجميعا تدل على العموم بانها كلها خلقت لهذا الاشياء. 50 جماعه بتصلي في المسجد بعد الجماعه الاولى. ايضا هذا من الكتاب من السنه بين النبي صلى الله عليه وسلم بان الاصل في الاشياء الاباحه من قوله صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فبينت هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنها الأشياء التي لم نهانا الله عز وجل أن نسأل عن الأشياء حتى وإن سألنا عنها قد تحرم بهذا السؤال، لأنه بين في الآية وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. عفى الله عنها أي هذا العفو هو المباح، إن الله عز وجل مدام لم يمنع لنا بدليل أو يبين لنا المنع فعفى عن هذه الأشياء، فالعفو عن هذه الأشياء هي على أصلها وهي الإباحة. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب أو من أجل مسألته. وهذا تفسير لهذه الآية التي تكلمنا عنها بأن الأصل لم تكن محرمة فحرمت لما سئل، إذن الأصل كانت على الإباحة. وهذا هو يدعم قول أصحاب القول الثاني بأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن جاء الدليل يحرم. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الباب نتكلم عنه باب الحظر والإباحة. ثم انتقل لباب استصحاب الحال وقال واستصحاب الحال وأن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. طب أنت عارف قلت ثلاث أقوال للتوقف؟ التوقف ما عندهمش شيء في، هو قال أنا هم أصحاب التوقف دي هتلاقيهم في كل حاجة في أصول الفقه يعني في الكتب هتلاقي قول أول والثاني وأصحاب الثلاث توقف. لم هو ما عنده ما استطاع أن يحسم المسألة أو ما عنده دليل فتوقف، قال لا أقول بالحظر ولا أقول بالمنع. فهو يعني ليس فيه كبير فائدة عندنا لأن هو ليس عنده أدلة أصلا. ده أنا كان ده لما يجي يستنتج حكم فقه بيعمل ده بيفضل رايح في المسألة هذه. لا هو حسب هو مش كل كلامه توقف لكن في يعني لو عرض عليه مثلا مسألة مثلا إيش؟ لا لو عرض عليه مثلا مسألة مثلا حسب يعني هو هنا متوقف في دي قال وفي في طائفه تلاقيها في الاصول في الكتب لم مثلا لم يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في ايش؟ لم يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بحبيتها او بحرمتها في حديث، فهل هم هل هم كده توقفوا برضه على الشيء ده؟ لا هو متوقف في الاصل هنا، هل الاصل الحرمه ولا الاصل الحل؟ الاباحه ام اصل؟ هو توقفه هنا اصوليا مش في الفرعيات. ف فرعيات لما ياتي مساله في بعض المسائل الفرعيه بعضهم متوقف قال لم يترجح ليه دليل، زي ان انت ممكن اصاله في مساله فرعيه لا تستطيع ان ترجح فيها لقوه الادله المتعارضه وليس عندك ترجيح، فتقول والله انا متوقف في المساله، الادله هنا قويه وهنا قويه، ولا يتبين لنا على مستواك انت فرض، لكن قد ياتي عالم اخر او مجتهد اخر ويقول هو يفصل في المساله ويقول هو الراجع عنده كذا. لذلك ترى بعض الشيخ يقول لك والله متوقف في هذه المساله الى الان، متوقف هو عنده، هو لم يتبين له راجع. فده المقصود بمعنى التوقف اللي احنا نقصده. اما هم هنا كثير في بعض الطائفه، يعني هتلاقيها في كتب اصول الفقه يقول لك مساله اصحاب التوقف دول، يعني هو لا يتبين له لا يمين ولا يسار، ان كان يعني يصح يمين ويسار، ثم يقول انا متوقف. طب معلش هو هل يصح في الدين اصلا احنا نقول في توقف؟ مش المفروض لازم ارجح امر من امرين في الاخر؟ لا، اذا ظهر لك الترجيح الان دي من غير دي احنا يعني المساله غير دي، يعني هي مش على عمومها مش على اطلاقها ان كل شيء هتتوقف فيه. لكن هو فعلا في طائفه المتوقفه دولت لا يمكن كتير في اللي يقول لك المتوقف المساله دي متوقف فيه في الاصول لم يرجح، لكن احيانا انت ممكن ما تستطيع ترجح في المساله فتتوقف، وهو انت الاصل مش مطالب بانك ترجح الا كما سياتي معنا احنا الباب اللي جاي التعارض وكيفيه انك الا بطرق معينه طرق علميه. انا مثلا واحد من الناس المتوقف في موضوع الدم ده مش قادر احكم هل هو نجس ولا مش نجس، فضلت انا اخرج مني دم من لازم اعمل افعل فعل، لا اما اصلي لا ما اصليش. ما انت الان هي الان انا قصدي لا بس هي انت الان خلاص ملزم، لكن هو انا لما توقف وما ضرش نفسه في شيء، يعني مش مضرش نفسه طبعا التوقف ما بيحللوش المشكله، لكن انت عندك مش هينفع تتوقف لانك انت مطالب اما انك تتوضا او مش تتوضا، فلابد هتميل على رايك. لكن هو هنا لما توقف هو خلاص ما قالش لا الاصل الاباحه ولا الاصل الحظر فتوقف في الكلام، لكن ما جيبها في الفروع مش هيقدر يفعل ذلك، مش هيقدر يفعل ذلك. لذلك في بعض الفرعيات اللي هي ممكن تتوقف في الترجيح فيها اللي انت مش مطالب بعملها، يعني مثلا مساله في المعاملات فانت الان متوقف لا تستطيع ان تقول هي حلال ولا حرام او هي فيها كذا ام كذا، فتوقفك مش هتفعلها المساله انت مش معرض ليها الان، واذا سالك واحد قول له والله انا متوقف في المساله هذه لا استطيع ان ارجح لك، اذهب لمن يرجح لك. لكن في مساله العبادات زي ما انت قلت المساله دي مش هتعرف تتوقف، انت متوقف لو بتفتي احد هتقول والله انا ما عنديش فيها ترجيح، لكن لو حصل بقى في دم خرج الان لابد انك هتميل على رايك في الاخر، قد لا تفتي به لكن هتفعل فعل، اما انك هتقول خلاص انا هتوضا احتياطا حتى وان انا متوقف اتوضا عشان اخرج من الخلاف اللي عندي انا وهصلي، اما انك خلاص هتميل على راي اخر. طيب قال ومعنى استصحاب الاصل ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي، هذا طبعا الدليل من الادله المختلف فيها في اصول الفقه لان لم يحصل عليها اجماع بين اهل العلم كما بينا الادله التي اتفق عليها ادله أصول الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم هناك أدلة كثيرة مختلف عليها منها استصحاب الحال منها شرع ما قبلنا قول الصحابي وأشياء أخرى، يعني لم يذكر هنا المصنف إلا فقط في مسألة استصحاب الحال. وقال معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. استصحاب معناه الصحبة، استصحاب معناه الصحبة، والمقصود به هو إثبات ما ثبت في الماضي في الحال، إثبات ما ثبت في الماضي في الحال، أو أن تقول أيضا أن يلتزم أو يلتزم الحال الذي سبق أن ثبت للشيء. لذلك هو الحكم بما ثبت في الزمن الماضي في الزمن المستقبل، يعني الحكم بما ثبت في الزمن الماضي في زمن المستقبل تستصحبه معك إلى المستقبل، حكم هو موجود من الزمن الماضي لم يأتي تغيير لم يأتي دليل شرعي يغيره فاستصحبت هذا الحكم معك في الزمن المستقبل. ولو قواعد كثيرة منها قواعد فقهية يعني على هذا الأصل، كان يقول الأصل بقاء الشيء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة فقهية متفرعة من هذا الدليل أيضا، أو الأصل براءة الذمة، أي دي قاعدة فقهية، الأصل براءة الذمة، هذه أيضا ترجع لمسألة الاستصحاب. الأنواع الاستصحاب، هو المصنف لم يذكر غير التعريف، وبعض الشراح منها شارح المتن أيضا دكتور الحوزان عبد الله أتى ببعض الأنواع، وكثير من الشراح قال أنواع الاستصحاب هي أربع أنواع وثلاثة متفق عليها، ونوع الرابع ضعيف هذا النوع، كثير من أهل العلم لم يقبلوه ولم يقروه. فالنوع الأول من أنواع الاستصحاب هو أن تستصحب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عن هذا العدم، وهو الذي قال فيه المصنف هنا معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني مسألة الأصل لم يأتي فيها دليل شرعي وعندك فيها أصل براء أصل من قبل أن يأتي الدليل، فأنت تستصحب هذا الأصل معك أو هذا الحكم حتى يأتيك دليل ينقلك، هذا استصحاب العدم الأصلي. يعني العدم الأصلي يعني هو ليس فيه هناك حكم كان شرعي قبل ذلك، كأن نقول الأصل في الأشياء الطهارة، أي شيء الأصل فيه طاهر، فهذا إذا جاءك دليل ينقلك على هذا الأصل من الطهارة إلى غير الطهارة تأخذ به، أما إذا لم يأتيك دليل فأنت مستصحب الأصل، وهو أن أصل الأشياء الطهارة، وهذا استصحاب العدم الأصلي، يعني لم يأتي دليل شرعي، لأن لو داء دليل هنقول إن هو القسم الثاني استصحاب ما دل الشرع على ثبوت، أما هذا استصحاب العدم الأصلي، العدم الأصلي من الأصل في الأشياء الطهارة، فجمهور أهل العلم يأخذون بهذا النوع الأول ومتفقين عليه. النوع الثاني استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، يعني الشرع هو الذي أثبت هذا الحكم، فأنت تستصحبه ما دام لم يأتي دليل ينقلك عن هذا الثبوت الذي ثبت بالشرع. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، يعني جاءك دليل من الشرع أثبت لك هذا الحكم، وهذا الحكم دائم معك إلى أن يأتي دليل آخر يغيرك عنه، فهذا اسمه استصحاب ما دل الشرع على ثبوتك. أن تقول رجل توضأ والوضوء دليل على الطهارة بالدليل الشرعي، ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا، فعند الجمهور هذا الشك غير ناقض للطهارة السابقة، لأن الطهارة السابقة هذه ثبتت بدليل شرعي وهو الوضوء وبيقين، وعنده شك في انتقاض الوضوء، فقالوا استصحاب الأصل، الأصل أنك طاهر وأنت شككت في انتقاد الوضوء، فتستصحب الطهارة التي ثبتت بدليل شرعي وهو الوضوء وتطرح الشك. هذا طبعا خلاف المالكية، هذه المسألة تحديدا المالكية يخالفون فيها، يستصحبون الأصل الذي كان قبل الوضوء وهو أنك أنت غير متوضئ، ومسألة عندنا ليست يعني نبحثها الآن، ولكن احنا نبين النوع اللي هو أنك تستصحب ما دل الشرع على ثبوته، هذا يعتبر استصحاب، انك اذا شككت في الوضوء هل انت انتقد الوضوء ام لا، قلت انا على يقيني على استصحاب الاصل بانني توضات بيقين، فانا استصحب هذا الاصل الذي ثبت بدليل شرعي. النوع الثالث من الاستصحاب، معلش انا هو ده كده مفيش غير الملكيه بس مخالفين، يعني الجمهور هم الجمهور يقولون في المساله هذه الملكيه فقط، قالوا انا بتكلم في الاصل نفسه مش في المساله، لا المساله اللي قلت ليها هذه، لا الملكيه مش مخالفين في الاصل، يعني الاصل برضو هي الثلاثه الاول اللي بنتكلم عنهم ثابتين، احنا بنتكلم عن الفرعيه اللي المثال اللي قلنا عليه ده، نعم ان الملكيه بس في هذا الشك يعني يرجعون للاصل الذي كان قبل الوضوء، ويقول الاصل ان كنت لم تكن متوضئ فترجع الى الأرض. طبعا هذا الكلام مردود عليه فقهيا يعني، لكن انا اتكلم عن المساله. طب معلش انا عصر ايه بس هم دي خلف رغم ان قال عنده يعني مش هو يعني هو كده مش هو بيأخذ بيعرض القاعدة اللي هو متفق عليها، لا هو قال الأصل إن الإنسان غير متوضع، رجع للأصلي خذ القاعدة الأولى رجع لأصل، قال إن الإنسان أصله غير متوضع، هو عند التطبيق خالف بس فقط، ما هو أحيانا تحدث إنك تقرر الأصل لكن عند التطبيق تخالف. وهم هنا خلفوا، لذلك هو كلام هذا مردود، مردود عليهم فيه. يعني هم استصحبوا ما كان قبل الطهارة، الأصل العدمي، استحاب العدم الأصل اللي هو الأولاني. نعم. النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. يعني أن يأتيك مسألة ثبت بالشرع بدليل شرعي، حكمها ولكن هنا تخالف الأولى، بأن الأولى لم يكن عندك معارض في النوع الثاني، لم يكن هناك دليل آخر يعارض أو في احتمال المعارضة، يعني المسألة كانت هناك نصاً تستطيع أن تقول ذلك. أما في النوع الذي معنا الآن فهناك احتمال أن يكون لك معارض في هذه المسألة، بمعنى بعضهم مثل بقال المرأة التي زنت فحملت من الزنا، فهل يجوز لها أن تنكح قبل وضع الحمل أم لا؟ لأن هو حملها هذا من زنا، فقالوا هل هذه المرأة ينتظر حتى تضع حملها ثم تنكح يعني تتزوج، أم يجوز لها تتزوج على حالها؟ فقالوا الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقالوا لابد أن تنتظر حتى تضع الحمل استصحابا للعموم الذي في هذه الآية. وهناك في دليل أو دليل شرعي جاء بأن لابد أولاة الأحمال ينتظر حتى تضع الحمل، ولكن حالتها بأنها ليست من نكاح إذا من زنا، فقالوا اختلف فيها. فهنا في احتمال، في احتمال معارض أنه يأخذ بهذا العموم أم لا يأخذ به. فالذي قال لا نأخذ نستصحب عموم الآية هذه، هذا ولكنه عنده معارض، والمعارض له وجه بأنها ليست من أولاة الأحمال التي نكحت بنكاح صحيح. فنقول هذا استصحب ما ثبت بدليل شرعي استصحاب، ولكن مع احتمال المعارض، في معارضة، المعارضة هنا موجودة، لذلك الذي سيقول به غالب ظنه أو عمل بالراجح الذي ترجح عنده، يعني استصحب هنا الدليل الذي ثبت شرعا مع في نظري هو له راجح. طب معلش يا مش أولاة الأحمال دي عامة، من فين الدليل إن هي لابد إن هي تكون أولاة أحمال من زواج؟ يعني هو لابد إن هو عشان يعارض يقول أه والله ده في دليل تاني، الدليل ده التاني بيقول إن هو لابد إن يكون أولاة أحمال من زواج، فبالتالي يبقى في تعارض. إن في تعارض؟ هو المفروض أصلا كلمة أولاة الأحمال دي عموم، وإحنا فعلا العموم لابد إن يجي دليل يخصصه. مفيش دليل تخصصه. اي ما هو أولاة الاحمال في كل هذه الايات بيتكلم عن التي نكحت بنكاح صحيح. هم قالوا ده ايه الدليل على كده؟ الدليل ان هي ايات كلها هي دي، هو مين اللي كيف ستحمل المراه، هو النداء والاحكام التي وضعت هذه، لان احكام حتى الولد الذي جاء من سفاح ليس له حكم الولد الذي جاء من نكاح، لا ينسب للاب، ينسب للام، ينسب للفراش، فله أحكام مختلفة لأنه لم يأتي بنكاح صحيح. لذلك قالوا في أن كل هذه الآيات العدة هذه التي تكون هي عدة من؟ عدة لو توفي عنها أو طلقت، كل هذه أشياء في أصحاب النكاح الصحيح. لذلك الذي ألحقها بهذه الآية ألحقها بدليل، قال استصحب الأصل اللي موجود بالدليل هذا للعموم، ومن عارضه ايضا بان هذه لا تنطبق، لا تندرج تحت احكام النكاح، فهناك معارضه. ممكن ان عرض شيخنا ممكن يكون يعني خذها من الايه ولا يسلم المهيب لنسائكم ان ارتبتم فعدتهن، سياق الايه يعني يتكلم عن نسائكم، فممكن ما اقصد ماشي. احنا كلامنا مش فقهيا، احنا كلامنا ان في معارضه ولا لا، في معارضه يعني في احتمال معارضة في هذا بخلاف الأولى. النوع الأول المسألة عندك ما فيش احتمال فيها معارضة في الدليل، أما أنا في احتمال معارض، لذلك هم قالوا استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، ولكن هو استصحب هنا لأن هذا ترجح له، لذلك هم بيقولوا بالكلام ده إيش يعني، إذا ترجح للمجتهد مسألة وجب عليه العمل بالراجح حتى لو يعلم أن هناك دليل آخر قد يعرضه، ولكن هو ترجح له أن هذا هو الراجح فوجب عليه ان يعمل بهذا الراجح، اصبح في حقه هو وجوبا. يعني العمل بالراجح وجوبا في حق من ترجح له، لا يكون يعني استحبابا او راجح، لا، ده هو لابد ان يعمل بالراجح الذي ترجح له. طب هو في حاله زي دي لو في احتمال معارضه يعمل ايه بقى؟ يرجح ازاي؟ ما دي انواع التعرض هتاتينا بقى، خلينا ايه طيب نحط بس انواع الاستصحابات عشان ما لسه جاي التعرض جاي. باب التعرض جاي الان معانا ان شاء الله. انواع الاستصحاب احنا قلنا النوع الاول استصحاب العدم الاصلي، النوع الثاني بتستصعب ما ثبت بدليل، يعني عندك حكم ثبت بدليل استصحبته معك. النوع الثالث استصحبت ما ثبت بدليل شرعي مع احتمال المعارضة موجود. كل الثلاث أنواع هذه اتفق على أهل العلم عليها. النوع الرابع الذي اختلف عليه وسموه استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. شيخنا ممكن يعني في استصحاب بدل الشرع لثبوته وتواليه. كان دي يعني استصحاب اللي هو ما دل عليه الشرع بدليل محكم، تاني في تشابه. هنا في معارض، ما احنا قلنا هنا معارض كان في تشابه، ففي احتمال كذا واحتمال كذا. مش تشابه بمعنى تشابه، ما في معارضه، قد ياتيك دليل معارض فمنعك من الاستصحاب. هو يعني مش بس او مش علم عند الله، لكن انا اتكلم على ان في كذا فهم ليه، يعني في احتمالات، في ظن، غلبة ظن بس، او حتى معارض بدليل اخر. ما هو لسه كلامك لو كان الدليل نفسه هو فقط ان فيه اشتباه متشابه، لكن احنا نقول حتى لو الدليل مش متشابه ولكن جاء دليل اخر معارض فهو ترجح له فاخذ بالراجح. يعني ليس المساله ان يكون الاشتباه متشابه في الدليل نفسه، الدليل واحد، لا، ممكن ياتيك دليل معارض من مكان اخر ولكن انت ترجح لك هذا فاخذت بالراجح. النوع الرابع هو استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف، بمعنى اذا انعقد الاجماع في حكم معين او في حاله معينه ثم حدث خلاف في حاله اخرى فاستصحب العالم الاجماع الذي حدث في الحاله الاولى الى هذه الحاله الاخرى، يعني عمل باجماع قد اجمع عليه في حاله، اخذ هذا حكم الاجماع الذي اجمع عليه واستصحبه معه في حاله اخرى. هذا اضعف انواع الاستصحاب، يعني القلبي قليل من الفقهاء منه ابن حزم، والذي يذكر من الشوكاني قد مال الى هذا القول ايضا. واوضح مثال في هذا النوع مساله رؤيه الماء للمتيمم في الصلاه، حال الصلاه. هم قالوا اجمع اهل العلم بان الذي لم يجد الماء له ان يتيمم، وهذه طبعا كانوا في نظر لان اجماع اهل العلم هذا هو اصلا احنا بس تجوزوا عن الكلمه اللي قلتها، لان في من الصحابه لم يقل بالتيمم، فمساله الاجماع هذه يعني احنا بس ناخدها كده دراسه فقط، لكن انا في كلام في هذه المساله حتى لان هو ما فيش اجماع على مساله التيمم، يعني اذا كان في من الصحابه من عمر رضي الله عنه لم يرى بالتيمم اصلا، المساله معروفه احنا درسناها، لكن انا اقول هو قال اجمع اهل العلم بان فاقد الماء له ان يتيمم للصلاه، يبقى دي الحاله الاجماع. ثم قالوا اختلفوا بقى اذا راى الماء وهو في الصلاه، ودي الحاله كنا تكلمنا عنها، فبعضهم استصحب الاجماع الذي كان في حاله عدم وجود الماء، قال يستصحب معنا في حالته وهو يصلي مع عدم مع وجود الماء، فقالوا هذا حال اسمه استصحاب حال الاجماع الذي اجمع في حاله مع حاله اخرى. ولكن هذا الاستصحاب المكان الاصوليه مش بقيام الان، قالوا هذا الاستصحاب عند قول الجمهور اهل العلم قالوا بيه ضعيف، هذه الحاله ضعيفه لان او هذا الاستصحاب ضعيف لان الحاله الاولى تخالف الحاله الثانيه. الحاله الاولى دي حدث فيها الاجماع وهو كان عدم وجود الماء، انا بديكم بس مثال، لكن هو عموما هم بيقولوا بان الحاله التي حدث فيها الاجماع خالفت الحاله التي تتكلم عنها الان، فكيف تستصحب الاجماع هنا وتاتي به هنا؟ لما تغير الحال فلا بد ان الحكم سيتغير. انتوا فاهمين حاجه؟ مش فاهم حاجه. طيب في اذان. طيب النوع الرابع اللي بنتكلم عنه هو استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف، بمعنى عندك حكم او حاله معينه حدث فيها اجماع فقلت ان هذه هذا الحال حدث الاجماع فيه. ثم جاءت حال اخر فاستصحبت حكم الاجماع في الحال الاول الى الحال الثاني. هذا اللي اسمه استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف. حدث خلاف في الثاني فانت قلت استصحب حكم الاجماع في الحال الاول الى معي في الخلاف الذي حدث في الحال الثاني. اوضح يعني من الصور التي يعني ياتي بها بعض المصنفين في الشروحات مساله رؤيه الماء اثناء رؤيه الماء المتيمم اثناء الصلاه. فالحال الاول هو اجماع اهل العلم على ان من قلنا بالاجماع على ان من لم يجد الماء له ان يتيمم ويصلي. فقال هذا حكم عندنا اجماع في الحاله الاولى، هو لم يجد الماء ثم دخل في الصلاه ثم وجد الماء وهو في الصلاه او جاء الماء وهو في الصلاه. فقال قالوا نستصحب الاجماع في الحاله الاولى للحاله التي هو فيها الان. يعني كمل صلاته وما صلاش. على اساس هذا احد طبعا الادله من ضمن الادله الذين يقولون بانه يكمل صلاته ولا يخرج من نستصحب الحاله دي كانت حال الاجماع الذي بدا في الاول في الحاله الاولى الى الحاله الثانيه. طبعا هذا النوع الرابع عند كثير من اهل العلم لا يقولون به، لان يقولون بان الحال تغير. فما دام الحال قد تغير فحكم الاجماع الذي في الحال الاول لا يمكن ان تستصحبه معك في الحال الثاني، انت محتاج لحكم اخر في الحال هذا الثاني لا يمكن. لان عندما اجمع اهل العلم في الحاله الاولى اجمعوا على على على امور معينه في على حال معين، عندما تغير الحال فلا يمكن لك ان تستصحب هذا الاجماع للحال الجديد، خاصه بان الحاله قد تغير. بعض اهل العلم يقولون به وخاصه الظاهريه، وقلت ان الشوكاني رجح لم اكن وهما هذا القول ايضا، وقال ان المستمسك بالاستصحاب باق على الاصل الذي كان موجودا قبل ذلك. ومساله يعني الان ليس محلها اكثر من ذلك، لان هي لكن هذا اضعف الانواع وجل اهل العلم لا يقولون بهذا النوع اللي هو النوع الرابع. طيب هذا الكلام في مساله الاستصحاب. قبل ان ندخل في باب ترتيب الادله معنا بعض الاسئله في القياس والاستصحاب، نريد نطبق بس حتى يعني نمشط المساله شويه لغايه الصلاه. قبل الطلبه التدريب في عندي بس حاجه مش واضحه نفكها. بالنسبه لحضرتك قلت اتكلمت على الاجماع، المساله ليس عليها اجماع، مش فوت كترتيب الادله او الاحكام هو اللي سبب بالدليل من السنه اقوى من الاجماع. هو يعني هي تأتي في الترتيب ده النقطة دي، ولكن هو المفترض ان الاجماع ما احنا قلنا ان الاجماع لابد ان يكون مستند الى القرآن او سنة. بالظبط، فاحتمال كبير مثلا ان عمر بن عمر رضى مثلا لم يصل الحديث مثلا حاجة كده، فاعتقد يعني ده يغني عن الاجماع. ممكن لا احنا طبعا نقول الحديث يغنينا عن الاجماع، لكن مسألة احنا كلامنا الان هل نقول انه اجماع ام لا؟ هل من يدعى الاجماع لابد ان يدعيه بصدق كما يقول؟ طالما وجد حديث يوجد اجماع. لا كيف هذا؟ لا هو العكس، هو طالما وجد اجماع في قرآن وسنه. من ادراك انه مفيش حديث اخر يعارض؟ ما طالما الحديث صحيح ولم يوجد حديث يعارض. ايوه بس من لا تستطيع ان تدعي انت الاجماع، يعني انت سمعنا كلامك ايه؟ وانت شفت السنه كلها عشان تستطيع ان تقول ذلك؟ مش انت حتى ولا الائمة الاربعه يستطيع ان يقولوا ذلك. قصدي كلامي ان وجود حديث ولو ده معارض فهو يغني عن الاجماع، فانا مش يغني، لكن انا مش محتاج اقول لا ده مغمى عليه او مش مغمى عليه. هذا امر اخر. نعم هذا امر اخر. ده قصدي. هذا كلامك صحيح، لكن احنا مفيش فيه خلاف، لكن احنا يعني انك اذا وجدت حديث و استدللت منه على حكم ولم تجد معارض او لم يظهر لك معارض، فانت خلاص من الحديث، انت مطالب بالحديث وتقول الدليل من السنه، سواء ثبت اجماع او لم يثبت اجماع، فالمساله انت خلاص تقول بهذا الحديث. لكن الكلام اللي احنا معنا هنا ان هو ان الحكم ثابت باجماع اصلا، اذا كنت تقصد المساله بمعنى. اما لو تقصد كلامك هو صحيح. لا انا قصدي هو يعني ما ادعي ان اقول حكم يثبت اجماعا او يثبت اجماعا طالما معايا حديث ولم يقول ليه معارض. لا ما هو انت احيانا بياتيك اجماع، احيانا بياتيك اجماع وليس معك الدليل. كما ان نقول مسلم بتاع التيمم تحديدا، بتاع التيمم تحديدا دي قصدي مساله عنها اللي هو وجود الدليل. لا بس الدليل مش معاك في الصلاه، ما هو المشكله كده. الدلاله دليل ان انت لم تجد ماء فتتيمم، ثم حدث تغيير بانك وجدت ماء فحدث الاشكاليه هنا. الحديث الان هنا بقى لابد انك انت تجتهد، هل في حاله وجودي للماء بعد تيممي ودخولي في الصلاه، لان الحديث معلق بعدم وجود الماء، فهل الان انا في الصلاه والماء رايته موجود يصح يبطل التيمم ام يصح؟ فالحديث هنا مساله كده مش ثابته بقى عندك، لابد يعني تجتهد. الله مساله ثانيه، كيف هو اصحاب عز الله الشرع ثبوت يدم؟ لا الحال تغير. الاولى يعني الحال الاولى انك ان لم تجد الماء فتتيمم، هذا سبب بدليل، فتقول انا مستصحب الدليل اللي ثبت ان انا اتيمم اذا اردت ذلك. لكن الحاله اللي جدت اللي هي في الصلاه الان، هي دي اللي فيها الاشكاليه بقى، في خلاف حدث الان. لا طب ده الحديث بيقول لم تجد الماء، طب انا واجد الماء الان، فحديث ثاني لا تبطلوا، او الايه لا تبطلوا اعمالكم، ما يعني ما تخرجش من العباده. فطب وفي ايه هنا وهنا في حديث معلق بامر، حدث الخلاف. فبعضهم قال استصحب الاجماع اللي عندي امشي بيه، ايه اللي خلينا اغيره سواء كان في الصلاه او غير الصلاه؟ ده اللي جعلنا نجيب المثال. المساله الثانيه برضه جالي حاجه برضه يعني حاجه مش منصوص عليها، اللي هو انا جالي شك، ما فيش عندي نص للشك، لو جالي همشي ازاي؟ بس يبقى انت معاك ايش؟ اديك رديت، ما جاليش نص، يا استصحب النص الاصلي. ده انا بتكلم على الثانيه، لو اصحاب قالت ده الشرع ثبوت دوام، ليه ما تناش مثلا دي مع دي؟ ليه ما عنديش هناك احتمال معارض في الاولى، ما عنديش دليل معارض في الاولى، انا معايا دليل بالطهاره بالوضوء، وما عنديش دليل يعارض هذا الوضوء، فبالتالي استصحبته، ما عنديش فيه اشكاليه. وهل يوجد دليل اصلا لعدم التيمم؟ لا مش التيمم ده في الرابع، انت بتتكلم في الثالث بقى، لو عايز تتكلم اتكلم في الثالث اللي مع احتمال المعارض. انا بتكلم الرابع مع الثاني، ليه ما اخدش الرابع او دي في الثاني؟ لان الرابع اصاله هو مش مستصحب الدليل، في الرابع ما استصحبش الدليل، استصحب الاجماع، حال الاجماع. هرجع للموضوع الاولاني بتاعي تماما، انا طالما معايا دليل يبقى ليه اقول بالاجماع طالما معايا دليل؟ طب ماشي، ما احنا قلنا احنا دلوقتي طبقت، انت جيت تطبق على الفرع، على التطبيق على الفرع، اللي احنا جبنا المثال عشان نبين، حتى انا قلت لك ان اصلا هو مش اجماع حتى، لكن هو قال انا باخد حال الاجماع، لان الحاله هنا في حصل حالتين، انا عايز اجيب لك بس مثال يبين لك يعني ايه انا اجماع على حاله ثم جاءت حاله اخرى فاستصحبت الاجماع معايا. أنا فاهم. أنا بحاول أجيب مثال تطبيقي. أنا فاهم الحالة الرابعة كويس. لا أنا بتكلم عن مثال ده بعينه، هو بتاع التيمم. ليه ما خدوش مع التاني؟ طبعا أنا عندي دليل. لو في التطبيق في كلام كتير في المثال ده في التطبيق. إذا كان قلت لك أصالة هو مش ثابت فيه إجماع. أيوه ما دام بقول عشان كده بقول عشان كده في الأول خالص أنا ليه؟ طب أنا طالما معايا دليل ولا موجود ليه معارض؟ يبقى ليه أقول إجماع؟ طب ممكن آخده أصلا برمته. احطه مع النوع الثاني. طيب هو مش عايز، هو انت احنا مش الان مش في التطبيق للتطبيق للفرع، احنا بنحاول نجيب مثال يبين لك المساله امتى استصحبت حال الاجماع. لكن هو انت ممكن تهد المثال ده كله تقول انا مش لازم احطه في رقم 4، انا معايا دليل بالتيمم فموجود معايا الان، ولو حصل تغيير بقى في الحاله تشوف بقى الدليل المعارض ايه. يعني انت المثال ده ممكن تنقله في اكتر من قسم، بس كل مره هتنقله لازم هتوضح الصوره المطابقه للقسم الخاص بيه. يعني انت فاهم، يعني المثال محطوط فقط لتوضيح مساله النوع الرابع، لكن انت ممكن تاخده معاك في الثاني او مش في الثاني، في الثالث. هو ما يجيش في الثاني، هو يجي في الثالث، يجي في الثالث، لان الحاله اللي احنا بنتكلم عنها رؤيه الماء اثناء الصلاه في احتمال معارض، لان في ايه بيقول لك ولا تبطلوا اعمالكم، وفي هنا بيقول ان الحديث معلق بان عدم وجود الماء والماء كان جه، فهو مش هيجي لك في الثاني. الثاني خاص بالدليل الثابت ومستمر وداوم معاك وما عندكش فيه احتمال معارضه. اما لو انت عايز يعني تاخد المثال من الرابع ممكن تديه للثالث وتشتغل عليه كنوع من انواع الثالث. لكن احنا اتينا بيه فقط هنا لنبين ان هم كلهم قالوا ان احنا مجمعين ان الماء مش موجود في التيمم. ثم حصل تغيير بقى. فهل ناخد الحكم اللي احنا اجمعنا عليه ده نحطه كمان في الحكم في الحاله الجديده ولا نخلو عشان يبينوا هذه المساله؟ لان بعض يعني من بعض اللي قالوا بان هو لا يبطل اعمى لا يخرج من الصلاه استصحبوا الاجماع، قالوا انتم متفقين معنا او اجمعت بان الذي لم يجد الماء يتيمم. قلنا نعم. قال خلاص نستصحب هذا الحال معنا في هذه الحاله. هو ما فيش فرق بين اول الصلاه قبل الصلاه بعد الصلاه. فارادوا يعني يستصحبوا لذلك احنا جبناها كدليل ده على ده اصحاب القول ده. لكن احنا بنقول بان هذا الاستصحاب انك تستصحب الاجماع في حال لحال اخر هذا النوع اصلا احنا مش موافقين عليه لان الحال هذا غير ذلك. فكيف تاخذ الاجماع هنا وتطبقه هنا؟ اتمنى تكون وضحت. بس لا التطبيق خلاص ما خد بقى عشان انت ليك سؤالين. قال الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أولا تفكرين القياس كم أركانه كم ركن؟ أربعة. طب أنواع القياس متذكرين؟ ثلاثة. ليش تذكرنا المسلمين؟ طيب ايه الفرق بين العلة والاستدلال بس؟ قياس العلة والاستدلال. العلة مجيبة للحكم. طيب. والثانية دالة على الحكم. ماشي ده نظر يعني ديني أضع. أنا عايز بس انزل لي تحت شوية يعني كيف يثبت قياس العلة وكيف يثبت قياس الاستدلال؟ حد يعني. لا أنا عايز الأول هجيب المثال قياس العلة ما كيف يثبت؟ إن تكون العلة موضحة في الدليل. بإيه وإيه وإيه؟ قياس الاستدلال بحاجة واحدة. مش قلنا قياس العلة اللي هو الثابت بالنص. ثابت بالنص. صح؟ كتاب سنة أو نص. كتاب سنة بس. صح؟ كتاب أو السنة والإجماع أيضا. هو الإجماع بيستند لكتاب وسنة. أو ثابتة نص عليه، أما قياس الاستدلال بتكون العلة إيش هنا؟ مستنبطة. مستنبطة. بس أنا أريد كده. طيب. الآية اللي جاءت بيها فإن أتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عايزين نستعمل القياس في هذه الآية. أو عايز تقول؟ لا هو السؤال ده لأخو الراجل اللي وراك. أنا هسهل عليك، الأول قول لي العلة في الآية دي. الحكم ده علته فين؟ في حكم هنا صح؟ طب ايش الحكم الاول؟ هو فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف العذاب. طب العله؟ الفاحشه. لا العله للحكم ده ليه نصف؟ اه عشان خاطر الرق. يبقى العله الرق مبدئيا هنا هو العله الرق والحكم نصف العذاب. طب هنقيس ايش على ايش؟ انت طلعت الحكم طلعت الرق، في قياس من الايه دي نستفيد من الايه دي في قياس. لا خليني معاك ما هنطبق. هنقيس مين على مين؟ مين اللي في الايه دي اللي عليها الحكم؟ مين اللي عليها الحكم؟ لا مين؟ نوعها ايه؟ الأمة. مش فين أتينا بفاحشة عليهن النساء يبقى الأنثى هي على نصف العذاب صح؟ يبقى العلة الرق والحكم نصف العذاب. مين اللي عليه الحكم؟ الأنثى. القياس حيث أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيقاس الذكر على الأنثى في الحكم بجامع علة واحدة وهي العلة دي إيش؟ الرق. ما هو شوف هو مش هتيجي إلا بتدريج. هتيجي بس بالتدريب. يبقى العلة الرق وحيث أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيقاس العبد على الأمة في نصف العذاب في الحكم في نصف العذاب. لماذا؟ لأنه لا هنا ليش؟ لأنه لا يحسن التفرقة بين الأصل والفرع في الحكم صح؟ طب القياس ده نوعه ايش؟ من انواع الثلاثه. النوع اللي هو بتاع الاستنباط. استنباط؟ قياس الشبع. انتوا ابعدتوا مملة. الشبع راح فين الشبع؟ واستنباط ايه؟ العلة صريحة يعني. مش العلة صريحة؟ اه العلة مستنبطة هنا؟ مش العلة صحيحة بالنص؟ يبقى قياس ايش؟ أول نوع. في الشبه، ليه الشبه؟ أين أتى الشبه؟ احنا دلوقتي قسنا العبد على الأمر. طيب ده قياس علة. والعلة ثابتة بالنص. لأن هي بيتكلم في الرق. يعني العلة ثابتة بالنص. وما فيش شبه. الشبه أنك تلحق القياس بأحد الاثنين. فأنت ما عندكش إلحاق هنا بشبه. وليس قياس استنباط. دلالة لأنه مش مستنبطة. العلة ثابتة. طب قياس العلة فيه نوعين. فاكرينه؟ التأفيف. هذا إيش؟ الوالدين. قياس أعلى. والثاني؟ قياس مساوي. هذا إيش؟ ده قياس مساوي. يبقى ده قياس علة مساوي. ماشي؟ هناخد واحدة تانية. قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العلة. الحكم يرى. يعني يرى في الجنة وفي النار. طب العلة ايش؟ حسب ايش يرى؟ احسنت. يبقى العله العمل الصالح والعمل السيء. كيف نقيس من الايه هذه؟ هو الايه بتقول: فمن يعمل مثقال ذره. اديني بفتح اهو اكثر يعني. ايوه. يبقى اذا عمل زيد جبل من العمل الصالح من باب اولى سيراه، واذا عمل جبل من السيئات من باب اولى سيراه. يبقى هذا قياس ايش؟ ده علة مش علة ايش؟ علة علة علة علة من باب اول. لسه معانا لسه فيه؟ ناخد مثال؟ مش هنا سيدي تقيمه يعني؟ نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب. قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هنا فينا نحتاج دقة نظر شوية. مش هحاول اساعدكم. اين القياس في هذه الآية؟ الحكم المسح. الحكم المسح. حكم المسح. الله. طيب. ده ماشي. حكم المسح ده متفق عليه. طيب هوضح لكم الحكم المسح، ولكن الخلاف هل يكرر أم لا يكرر؟ تكرار المسح. الآية طبعا الكل بنتوضأ بيمسح على الرأس. الخلاف الآن المسح على الرأس ثلاثا مثل الغسل الأعضاء، أم المسح مرة واحدة؟ يعني هل يكرر المسح أم لا يكرر؟ هدي في المذهب، عشان أنت كنت عايز سؤال في المذهب، دي في المذهب عندك. ماشي. يبقى الأول الحكم هنا المسح، لكن الخلاف هل يكرر أم لا يكرر؟ فهنا البحث في مسألة القياس هنا. سنقيس مسح الرأس على ماذا حتى نقول يكرر، وسنقيسه على ماذا حتى نقول لا يكرر. هو ده مين قال ان في علة؟ وانا لو قلت لك حليت المسألة خلاص. ما انا قلت لك حليتها لك ايه الان؟ قلت لك هنقيسه على ماذا حتى يقول يكرر، وعلى ماذا حتى نقول لا يكرر المسح. طب ماشي. يبقى ده قياس ايش مبدئيا؟ عيلة مساعدة. مش احنا هنجيب عيلة. ده انا قلت هنقيسه على كده عشان يكرر. وهنقيسه على كده حتى لا يكرر. ما هو الشبه مع خلاص غير مسألة ثلاثة. في علة قياس بيأتيك فيه الحكم، العلة فيه ثابتة او منصوص عليها. او انك هتستنبط ده التاني، او التالت انك هتلحق هتلحقه بده ام بهذا ام بهذا. فهي ده الشبه. فانا قلت لك في الاول هنلحق بايش عشان يكون متكرر، ونلحق بايش عشان يكون لا يتكرر المسح. طب المتكرر ايش؟ انا احبه بالواجب ولدين المفرد ومتكرر. ان هو اتى هنا بصيغه الجمع لرؤوسكم. يبقى ده وجه انك تلحقه باليدين وبالارجل او بالرجلين حتى يكون متكرر. ان هو اتى بصيغه الجمع في الجميع، في الارجلين يخلص تصير وجوهكم وايديكم. بعد كده هو بصاحب رؤوسكم. هو جمعوا او الحقوا بقيه الاعضاء لانه مثل بقيه الاعضاء، وضوء والاعضاء كلها بتثلث تكرر يعني، فيكون يكرر. هذا وجه، هذا وجه الأول الحق. الوجه الثاني اللي يلحقه بحيث لا يتكرر، هل تشجبوها يقيسوا على مسح الخف. وهذا في بعضهم قاس المسح الرأس على مسح الخف، لأن مسح الخف أيضا في الوضوء. فلما قاسوا على مسح الخف جعلوا لا يتكرر، والذي قاسه على بقية الأعضاء جعله يتكرر. المذهب والشافعي ألحقه ببقية الأعضاء، لذلك يقول السنة عندنا في المذهب بأن يكرر المسح. وهذا قياس شبه. وهو مش هتأتي المسألة إلا بالضربة والأمثلة. كل ما هتلاقي مسألة تحاول إيه تطبق على القياس. طيب ماشي، عشان عاوز أبص مع المسألة دي. شيء المفروض القياس اصلا هو القياس فرع على اصل العله الجامعه. طب ايه العله الجامعه هنا؟ كلهم في الوضوء. انا عايز اقف بس عند العله. بالوضوء العله ان جميع الاعضاء، بس هم مش شرط ده مسح وده مسح. هنا في مسح راس، قاسوا على الخف ان الخف مسح. ما انا بتكلم من واغسلوا بوجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم. ما انا بتكلم في كده، ده مسح وده غسل اصلا. يعني احنا هنقيس ازاي؟ بس هو هنا قاس بالشبه ان كلهم اعضاء للوضوء، يبقى هنا القياس وجعل القياس الجامع العله الجامعه انها اعضاء للوضوء، والثاني جعل العله المسح. جامع المسح هو الذي يجمع بينهما، والاول جعل جامع اعضاء الوضوء كعضو وضوء فجمع بينهما. فهمت؟ في الملك والعبد. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الحكم ماشي. العلة النجاسة، النجاسة أو التنجيس. نعم. طيب القياس، الحديث جاء في تبول. يبقى ها والتغوط. يبقى قسنا الغائط على البول على أو على غيره من النجاسات، ممكن تقول ذلك مثل الغائط. ولماذا قصنا هذا القياس؟ للشركاء في النجاسة. نعم، لأن هم مشتركين في النجاسة فلا يحسن. أنا عايز اللي أنا هقولها دي، فلا هنا يعني اللي إحنا قلناها في التعريف نفي الفارق بين الأصل والفرع. مش إحنا كنا قلنا في الشروط نفي الفارق، فنقول هنا ولا يحسن أن نفرق بين النجاسات بعضها وبعض. فكما أن البول ينجس فغير النجاسات تنجس. دي علة ثابتة. علة ثابتة؟ لا ده منصوص عليها. ايش؟ علة منصوص عليها؟ لا مش منصوص. لا هي علة، هي قياس علة. هو قياس علة. قياس علة أعلى؟ لا مساوي. لا أعلى مساوي. أنت رحت تحت الأعلى؟ هو يقصد علة مش مش مش قياس دلالة. قياس علة. لكن هو قياس علة مساوي مش أعلى، لأن البول والغائط واحد. أنا بقول علة ثابتة. أنت قلت ثابتة ماشي، يعني عايز تقول قياس علة. بس هو نوعه مساوي كمان. نعم. قياس علة مساوي. علة البول نجاسة البول ثابتة إنها ركس في الغائط وفي البول ثابتة لأن البول عند النجاسة. فبالتالي لما نهي عن البول في الماء الدائم لأن ده نجس ثابتة مش مستنبطة. أنت ما استنبطتش العلة علة البول. طب معلش يا شيخنا معلش ممكن نقيس عليها هنا قياس اولى نلاقيها جزء التبول في الماء الجاري اولى. ازاي ده اولى؟ ده الجاري ده الدائم هو المشكله. ازاي اولى يبقى الجاري؟ الجاري المتغير الدائم هو الثابت. يعني مش هينفع نقيس عليها هنا ازاي اولى؟ ده الماء الجاري زي البحر والنهر يبقى عمره ما يجي اولى. الاولى ده يعني المفروض يبقى اعلى بقى. اذا كان النهي في دوت يبقى النهي من باب اعلى الاولى في الثاني. فالباب الماء الجاري متجدد. يعني لو واحد بلغ البحر خلاص هتقول له ايه؟ ده بحر. طيب دي محتاجه تدقيق شويه في الربا اللي هي مساله الربا. الحديث عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. انا عايزها من باب ايش؟ عله المطعومات وقياس التفاح. عندي اديت لكم المساله حاول جواها بقى. بس تفاح علينا؟ اول حاجه هنا حكم الربا. حكم التحريم؟ تحريم الربا. ماشي انت بتتكلم عن حديث الربا. نعم جاي خلينا ما هو في الاخر هو الحديث حديث الربا فهي عله الربا. عشان كده جبت لك الاربعه بتوع المطعومات وقلت لك قيس عليهم. معلش العله هنا مش زياده في الصنف؟ لا ده النوع. احنا دلوقتي ما هو الاشكاليه كلها عله الاربع اصناف. سيبك من الذهب والفضه خلاص ما احنا قسمنا مجموعتين. خد الاربعه اللي هم اللي فيهم المطعومات البر والشعير والذهب والبر والشعير والملح والتمر. هو ممكن نخصها على التمر والبر والشعير ان هم لهم طول مده لهم مخزون يعني ممكن يتخزنوا. مدخر تقصد؟ ادخار مدخر ده على الملكيه. طيب هتقول ان في عله للادخار فتقيس ال ال ال ال ادخار التفاح على ادخار البر والشعير طب يفارق فين؟ كويس احسنت انا عايز يعني انت قسته بعله الادخار. طب يفارق الاربعه لو هيفارق هيفارقهم في ايه التفاح؟ لا يدخر؟ لا ما هو الادخار صح. مش في انتوا فاكرين العلل بتاعت الربا صحيح ما توسعناش فيه قوي. احنا خدنا انتوا ما كنتوش معانا اصلا الشباب هم يوم الثلاث اللي خدنا فيه هم ثلاث حاجات مطعوم وحاجه ومدخر ايش؟ ما ماشي يفارق في الكيل. تريد تقول ان التفاح لا يكال هو صح التفاح لا يكال اصلا يعد. طيب بس هذه عله تفارق. معلش احنا ازاي التفاح ما يكالش؟ طب احنا بنوزنه على الميزان. لا ده دلوقتي لكن في زمانه كان التفاح لا كان بالعد. ما تاخد التفاح قد كده بالعد بالعدد. نعم خليني في في في عله تفارق التفاح عن البر والشعير تحديدا والتمر كمان. هي العلة عند الملكية ايش؟ كانوا اثنين مركبة مدخر وايش؟ هو مكل؟ لا مطعوم؟ ما هو اللي كله مطعوم. ايوه مقوط مقتات مقتات مدخر مدخر ويكون مقتات. انت اتفقت في الادخار وفارقت التفاح يفارق البر والشعير في الاقتيات انه مش مقتات زي البر والشعير انه بيؤكل للتفكه التفاح. طيب هنا ما نام فيه فارق يبقى العقل لا ايش؟ حرام في ايه؟ ايش؟ التفاح خلف البر والشافعي في مقتات؟ في مقتات يعني قوت اهل البلد، يعني المقتات ده اللي هو من القوت زي كده الخبز والرز عندنا دلوقتي، يعني كل الناس بتاكل رز وخبز، حاجه اساسيه من قوت اهل الناس. اما التفاح تفكه من باب التفكه والفاكهه والرفاهيه، فهو اللي قالوا مدخر مقتات يكون من قوت اهل البلد ومدخر. لا مش قياس شبه، دي العله في الربا. احنا اتفقنا ان العله في الربا تحديدا قياس ايش؟ ده هو دول اللي احنا بنتكلم عليه كده. لان اولا هنا قلنا هنا لا يقطع بنفي الفارق كده، في فارق ما بين التفاح وغيره. شبه الايش؟ لا العله بتاعت الربا دي هي عله ايش؟ خلينا كده، عله الربا اللي احنا قعدنا نقول عليها دلوقتي دي هي اي نوع من انواع العله؟ مستنبطة. هي ثابتة؟ مش ثابتة. منصوص عليها؟ مش منصوص عليها. بدليل اختلف المذاهب الأربعة مختلفين في العلم. طب وليه الشبه؟ فين الشبه؟ أي الشبه اللي عندك تشبهها بإيه؟ علة، إحنا بنتكلم علة الربا مش تفاح، فين الشبه اللي عندك؟ مش إحنا قلنا ده الشبه على فكرة يا جماعة هو أسهل الأنواع، لأن الشبه لابد يكون عندك فرعين بتحاول تلحق ما بين واحد فيهم، أو أصلين تلحق ده أو بده. فما تتلخبطوش في الشبه المفترض، المفروض تتلخبطوا إما في العلة أو في الدلالة. خلاص يبقى لو هي سهله يبقى ما عندكش غير الدلاله، لان هي ما فيش غيرها اللي بتستنبط، اللي هي كمان ممكن يكون في فوارق. اما الشبه لازم كده يكون عندك اصلين هتلحقه بده ولا بده عشان تقول ده شبه. هو اضعفهم واقلهم، يعني مش هتلاقوه كتير. يعني اصلا هو اضعفهم اصلا. احنا لو على عله الشافعيه يعني على انه مطعوم مكيل، مطعوم مكيل، ما عله المذهب مطعوم مكيل عندنا. علة المالكية مقتاد مدخر، الحنابلة مكيل أو موزون. بس خلينا احنا عشان ما المهم احنا الآن القياس هنا عموما هو قياس دلالة، لأن العلة هنا مستنبطة، العلة مستنبطة ما ثبتتش. طيب خلاص أنا مش عايز غير مسألة إن القياس نوعه إيش؟ إنك توصل إن هو دلالة. والتفاح انا جبته عشان نقيس متى يعني يكون هنا ومتى يكون هنا. طيب نكتفي بالامثله دي للقياس، ناخد كام مثال للاستصحاب وندخل وبعدين ان شاء الله يبقى نستزيد. في امثله ثانيه للقياس هجيب لك امثله ثانيه، بس خلينا نقول الاستصحاب. طب دلوقتي احنا هنتوسع يعني ان شاء الله لو اردتم بعد كده بتطبيقات عموما، يعني عندي يعني ان شاء الله ناتي. طيب لو قلنا يباح اكل الفراوله، أكل الفراولة في الاستصحاب، هذا أي نوع من أنواع الاستصحاب؟ يباح أكل الفراولة الأصل، الأصل استصحاب الأصل، استصحاب ما هو كله استصحاب أصل، ما هو استصحاب إيه؟ استصحاب اللي هو عدم الأصل، الأشياء الحلوة. الإباحة الأصلية، عدم الإباحة الأصلية اسمها عدم الإيه؟ الإباحة الأصلية في الأشياء النافعة. على فكرة التقييد ده مهم شوية، إن الإباحة الأصلية في الشيء النافع، لأن الشيء الضار الأصل فيه إنه هو محظور اللي ثبت ضرره. اسمها الإباحة الأصلية كده؟ الإباحة الأصلية. أو البراءة الأصلية ما فيش مشكلة، بس في الأشياء النافعة، لأن الأشياء الضارة إيش؟ ثبت أصل فيها المنع. طب إيش الدليل على الأشياء الضارة اللي ثبت ضررها الأصل فيها المنع؟ لا ضرر ولا ضرر. لا يا راجل انا اشدعم يا ايه في القران اللي احنا بنستدل منها حرم عليهم الخبائث. احسنت، هذه على تحريم الدخان. قلنا اذا ثبت ضرره فيندرج، عشان يقول لك ما فيش ايه بتقول تحريم السجاير. لا في ايه بتقول يحرم عليهم الخبائث، فما ثبت بانه خبيث وضرر محض ليس فيه، يعني حتى لو كان فيه بعض النفع لكن ضرر محض يدخل تحت هذه حرم عليه الخبائث. لذلك نقول ان تحريم الدخان من هذا الباب، لانه ثبت عند اهل العلم ان هو ضرر محض. طيب يحرم، انا كنت اقول هو انا رضيت يحرم شرب الدخان. طيب وحرم عليه الخبائث. طيب يجب التصدق. معلش نعم ايه؟ عايز نذكر كل واحد في انه نوع، يعني الاولاني المثال الاولاني ده. طيب النوع الاولاني صح كده؟ طيب هو ده استصحاب التحريم برضو للاشياء الضاره، يعني ده اللي هو استصحاب الاصل. استصحاب الاصل يعني لان الاصل من التحريم في الاشياء الضاره العدم الاصل. طيب لا يجب لا يجب التصدق بغير الزكاة. استصحاب ايش؟ لا يجب التصدق ايه؟ بغير الزكاة. لا يجب التصدق بغير الزكاة. او من عند اصلا يعني ايه يجب التصدق؟ لا يجب لا يجب التصدق بغير الزكاة. ايه اللي خلاني قلت كده؟ ان انا انت ما عليكش حاجه غير الزكاه. بعدين نتكلم عام بقى ان انا مش هينفع على كده الظاهر. لا يجب ان هو دفع فلوس الا بالزكاه. اه فانا استصحبت ايش؟ ايه نوع من السؤال استصحاب هذا؟ ده اسمه ايه؟ ده ال الاستصحاب الثاني، النوع الثاني. اللي هو ايه الثاني ده؟ اللي هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. فين الدل الشرع على ثبوته ودوامه؟ الاصل عندنا ان احنا عندنا الفرض هي الزكاه. صح كده حضرتك؟ طيب فانا لما جيت بصيت التصدق بما زاد عن الزكاه فالاصل عندنا ان الفريضه هي الزكاه فبالتالي هذا ليس بالفرض. وانا ضم صوت هو انت وهو مع بعض. طيب وانت معامل في ايه؟ بعد تاني تقول لما تعمل ايه مع الناس دي اصلا؟ انا احتمال معارض. انت ايش؟ احتمال معارض. عارفكم انتوا الثلاثه دلوقتي. يا اخوان هو هو هو اصلا في دليل ثبت اصلا عندكم دليل شرعي بيقول ان انا لا يجب ان انا اتصدق بغير الزكاه؟ في عندكم دليل شرعي؟ حضرتك قلت مش هدفع حاجه فلوس زكاه. طيب يعني في عندك دليل شرعي يقول لي لا يجب لك ان تتصدق؟ اه مش واجب. فين الدليل ده؟ مش واجب. طب فين الدليل؟ فين الدليل اللي عندكم من الشرع اللي يقول ان انا لا يجب عليا الصدقه؟ صدقتنا اللي هي الصدقه. أنا بقول لا يجب. فين الدليل عندك إنك تقول لي لا يجب عليك الصدقة؟ هل عندك دليل شرعي بذلك؟ ما حدش بيرد عليا. يعني نقسم على هنا نقسم على المصدقة. يا لا لا ده اسمه دليل شرعي إنك تقول لي لا يجب عليك الصدقة؟ ولا ده اسمه استحباب الشرع اللي أنت بتتكلم عنه دوت؟ أنا بتكلم في دليل عندكم ثبت بالشرع لا يجب علي الصدقة؟ حديث بتاع سيدنا معاذ فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة كان فيه زكاة. طب ده إيه ده؟ دي الزكاة. أنا ما بكلمش في الزكاة. ده أنا بقول لك السؤال أنتوا وقعتوا فيه. أنا بقول السؤال بيقول لا يجب التصدق بغير الزكاة. وأنا بقولت إن يجب التصدق بالزكاة فتقول لي استصحبت الدليل اللي يجيب وجوب الزكاة. أنا بقول لك الدليل على إيش؟ ده استصحاب أي نوع؟ لا يجب التصدق بغير الزكاة. النوع الأولاني. الحمد لله ده انا هموت كده بقى. اه كده كده الاولاني خلاص. الاولاني هو الوقت الاولاني مش الاصل على البراءه. هو انا عندي دليل جه بيقول لي ان انا لا يجب التصدق بغير الزكاه فانا استصحبت البراءه الاصليه اللي هي ان انا معليش شيء. الاصل ان انا عليا براءه معليش شيء. واضحه ولا مش واضحه؟ بس هو الاباحه اصليه لان انا قلت ما هو انا استصحبت ايش الان معي؟ هل استصحبت دليل؟ مفيش دليل. العدم الاصلي. العدم الاصلي. او البراءة الاصلية هي هي. هنوط ازاي؟ ممكن بعد طيب لا يجب صيام ثلاثة أيام متتابعة في الكفارة. لا يجب. لا يجب. لا يجب صيام ثلاثة أيام متتابعة في الكفارة. ده أي نوع من أنواع الاستصحاب؟ ده الأول. لا. مش الأول. هو لا أكيد يعني احتمال يكون احتمال معارض يا شيخ. احتمال الثاني؟ لا مع احتمال معارض. طب في مثلا يا شيخ في دليل بيقول إن أنا أصوم أصوم يمكن أصوم متسابعين الأول بس يا شيخ. لا مع احتمال معارض. طب ليش مع احتمال معارض؟ لأن في معارض قوية. فين؟ ماشي خلاص عايز تقول بقراءة لكن هو الثاني هو بين الثاني يعني هو الاصل ان في ثبت دليل فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام يبقى ثبت عليك الصيام بدليل لكن متتابعات هذه اما انك هتقول يعني الدليل ما قالش ما قيدش اطلقها فبالتالي تقول انا مستصحب الدليل خلاص عايز بقى تقول ثبت على الدوام ماشي عايز تقول زي ما بيقول اخوك كده هو يعني في احتمال معارض مش مشكله على اساس ان هو يعني يرى بقراءة ابن مسعود يبقى ده كده الدليل الثاني. المهم انه ثبت بدليل الشرع. يبقى ده كده الثاني. لو كان نعم. الدليل وخدنا ان في احتماليه هو في الثاني والثالث يعني ايه يعني هما هو الاصل فيهم واحد انه ثابت بدليل. الاول العدم ثم الثاني ثابت بدليل. نعم. اخر حاجه فيهم اذا حضر خاطبان دي صعبه دي مش هتيجي بس ماشي. اذا حضر خاطبان يطلبان الزواج امام القاضي يعني واحد وامراه جايين يتزوجوا امام القاضي وكانت المراه متزوجه من قبل يعني مش بكر فلا يعقد لها الا ببينه واحد جه يتزوج امراه وجم عند القاضي او المأذون سالها قالت له انا كنت متزوجه قبل ذلك فقال فسؤالنا كانت متزوجه سابقه فلا يحكم لها الا ببينه ايش يعني لا يعني لا يعقد لها ناسف فلا يعقد لها الا ببينه يعني المأذون الان جه يتجوز انت ساله انت بكر قال له اه قال له انت بكر لا لا انا كنت متجوز قبل كده فالان هو يريد بينه مش انت متجوز قبل كده اريد بينه عشان ازوجكم فالبينه دي اللي هي عباره اللي هي عشان القضاء مثلا او حاجه هي هي دي استصحاب ايش بقى هذا البينه اللي هو طلبها ديت هو استصحب ايش معاه ايش اصحاب المنهج عايز بس لا ركزوا فيها وفي دليل شرعي ايوه المراه ما ينفعش تتزوج وهي متزوجه صح كده احسنت نعم فبالتالي يبقى ده كده النوع الثاني ان انا استصحبت الاصل ان هي متزوجه الى ان تاتي البينه ان هي مش متزوجه صح احسنت الان هو ثبت بدليل شرعي بأن المتزوجة لا يمكن تتزوج إلا بعد الطلاق أو الخلع أو وفاة زوجها فهو استصحب هذا الدليل بأن هي أقرت أنها كانت متزوجة وقال أنا أريد البينة إما طلاق إما خلع إما وفاة الزوج فاستصحب ما ثبت بدليل شرعي وهو أن المرأة المتزوجة لا تنكح زوجا آخر إلا بعد هذه الأشياء الثلاثة التي تكلمنا عنها وهو ثبت فعلا احسنت انت جابت معاك في الاخر اهي يعني بدات تظبط الحمد لله لا كفايه خمسه عشان ندخل بس انت ايه نفسك اتفتحت خلاص لا اذا كان كده ان شاء الله احنا بس ننتهي يعني نخصص كما قلت لكم الامثله هي اللي بتثبت ما هي الامثله هي بصراحه التطبيق الاصولي هي تطبيق بس احنا يعني هو ده باب يعني دي الامثله دي بحيث انك كنتوا كمان وانتوا بتذاكروا تحاول انك تطبق يعني وانت بتذاكر فقه او حتى بتقرا حديث وتقرا شيء تحاول تطلع ما هي الضربه كده صدقني هي لابد مش هتاتي الا كده انا حركت افوت دينا مثلا امثله كتيره جدا ماشي ما انا فاهم انا مش قصه احنا ان شاء الله ممكن نعمل تطبيقات بعدين لكن انا بكلمك ان حتى تقوي نفسك يبقى المساله ديدنك يعني ايه انك انت الان وانت بتذاكر بتطبق هتفرق معك تماما يعني ساعتها مش هتحتاج انك تقعد تراجع الدروس وانك انت تستحضر ولما تيجي تشوف ايه ده انا كنت خدت اصول بس انا نسيت ليه لانك لو انت بتحاول تتمارس يعني تمارسها في الادله وتسقطها هتلاقي نفسك هي انت مستحضرها خلاص هو ودي طبعا الفرق في المسائل ان شاء الله باذن الله يعني احنا نعمل تطبيقات كثيره يعني لعل تبقى سهل علينا او احنا ممكن في الفقه بعدين نبقى احنا نطلع احنا شغالين على طول. طيب ندخل على باب ترتيب الادله قول المصنف واما الادله فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. هذا باب مهم جدا وهو باب ترتيب الادله التي ذكرها المصنف سنحاول يعني ان احنا نتكلم بالكلام اللي هو اتى به ونزيد بعض الترتيبات او بعض النقاط التي تكمل الكلام في هذا المبحث الهام الذي يعني من اهم المباحث التي تظهر عمل الاصولي يعني بقى الاصولي بعد ان يتعلم فهو عنده الان او بعد ان يعني يتقن هو يظهر عمله عند الترجيحات وعند التعارض وعند الاستنباطات في مسألة ترتيب الأدلة. الأدلة كما تكلمنا عنها الأدلة المتفق عليها الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا حدث أن اتفقت الأدلة السابقة على حكم معين فلا إشكال فيه. أما إذا حدث بأن الأدلة انفرد أحدهما، يعني عندنا الآن هيكون في أربع حالات. الحالة الأولى أنك عندك الأدلة المتفق عليها هذه تتفق على حكم معين، فهذا الحالة الأولى لا إشكال في ذلك. الحالة الثانية أن ينفرد دليل من الأدلة الأربعة بالحكم ولا يكون له معارض في باقي الأدلة، يبقى هذه حالة ثانية، إنه أن يأتيك بس فقط دليل من الأدلة الأربعة، يأتيك الحكم من الكتاب أو من السنة أو من القياس أو من الإجماع ولا يوجد معارض في الأدلة الثلاثة الأخرى لهذا الحكم. الحالة الثالثة أن يحدث تعارض بين هذه الأدلة ولكن يمكن الجمع، فهنا وجب الجمع. الحالة الرابعة أن يحدث تعارض بين هذه الأدلة ولا يمكن الجمع، فأولا يعمل بالنسخ إذا أمكن، إذا أمكن النسخ يعمل بالنسخ. هذه الأربع حالات. أهل العلم تكلموا في مسألة الترتيب للأدلة، يعني قالوا عندنا الأدلة الكتاب والسنة والقياس، الإجماع والقياس. بعض أهل العلم نحو يعني مسألة يعني نعرج عليها، قالوا عند الترتيب نقدم الإجماع، يعني عندنا إذا كان عندنا حكم ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، فقالوا بعضهم نقول ودليل ذلك الحكم الإجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس، كأنهم يريدون أن يقدموا الإجماع ويقولون بأن هذا الحكم مستند الإجماع المستند أو دليل الإجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس. وبعضهم لم يرتضي هذا القول وقالوا بل نقول بأن هذا الحكم دليله الكتاب والسنة والقياس والإجماع. الذين قالوا بالقول الأول من بعض أهل العلم هم قالوا هذا حتى نقطع النزاع مع المخالف، لأن المخالف وبعض العوام أو قليل العلم إذا قلت لهم بأن الأمة أجمعت على ذلك فلا ينازعك، إذا علم بأن هذا إجماع وقلت له بأن الأمة أجمعت على أن هذا الحكم كذا وكذا فهو لا يستطيع أن يخالف، يعني يكون هذا عنده واقعه كبير ويجعله يعني ينحسر ولا ينازع في هذه المسألة، لأنه يرى إجماعا كأن الناس أجمعوا على ذلك. بخلاف لو قلت له أن مثلا هذا الحكم ثبت بالكتاب أو ثبت بالسنة أو ثبت بالقياس، فقد يقول لك ما ممكن يكون في آية أخرى في الكتاب مثلا تخالف، أو هناك حديث آخر يعارض، أو قياس آخر هذا القياس لا يصح مثلا. فقالوا لذلك نحن نريد أن نقدم هذا الكلام، وهذا ليس معناه بأن الإجماع مقدم عن الكتاب والسنة، فحاشا ذلك، لأنهم يقولون بأن الإجماع لابد أن يكون مستند إلى كتاب وسنة أو كتاب أو سنة، ولكننا فقط نقدم هذا الكلام حتى يعني نقطع النزاع مع المخالف أو نحاول أن نسكت المخالف، خاصة إذا كان من غير أهل العلم، ولكننا نقر ونعترف بأن الكتاب والسنة مقدمان على الإجماع، وأنه لابد للإجماع أن يكون مستندا إلى دليل من الكتاب أو السنة. هذا الكلام وإن كان له حظ يعني من النظر، ولكن الحق بأنها أن هذا يعني لا نرتضي، يعني لأن الحق أن احنا لا نرتضي هذا الكلام وإن كان له يعني وجه، لأن الصحيح نحن نقول بأن هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن نذكر ذلك لأن الكتاب والسنة لا يضاهيهم أحد، حتى وإن كان يعني الإجماع له قوة عند العوام، ولكن لابد نحن أن نعلي ونبين قدر الكتاب والسنة، وأنه لا ينزعهم أحد، وأنه لابد أن نعلم الناس ونفهم الناس ونثقف الناس بأن متى أتى الحكم عن طريق دليل من الكتاب والسنة فهذا هو الذي علينا أن نتبعه، ولا يعني أن نحن نقلب المسألة ونجعل الناس هم الذين يتحكمون فيما نقوله. يعني مثلا إذا كان عندنا مسألة البيع مثلا، فالبيع أو ثابت حكمه وأنه الأصل فيه الحل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، بالكتاب قول الله تعالى وحل الله البيع، ونقول ثبت بالكتاب أن الأصل في البيع الحل، وثبت من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيعان بالخيار الأصل فيه الحل. أيضا فإذا تبايع كل واحد من الرجلين فكل واحد بالخيار أراد أن يمضي البيع أو لا يمضي البيع، هذا أيضا دلالة على الأصل فيه الحل. وأيضا ثبت بالإجماع على جواز البيع، فأجمع أهل العلم بأن جواز البيع ولم يختلفوا إلا في الفروع، يعني الإجماع على الأصل في أن البيع الحل، ولكن اختلفوا في بعض الفروع البيعية هل تصح أم لا، ولكن في الإجمال بأن أجمعوا على ذلك. والقياس أيضا يبين ذلك، والقياس هو المقصود به النظر، النظر يعني يقول به الذي يقول بالنظر أو بالقياس يبين بأن البيع أصلا يرجع للقياس الصحيح، لأن إذا أراد أي أحد أن يشتري أو يبيع إذا لم يكن هناك بيع وشراء فلن يكون هناك تملك ولا تبادل للسلع، فكيف تنتقل مثلا المواد الغذائية من يد أحد للآخر، أو كيف يريد أن يشتري سيارة والثاني يريد أن يشتري شقة، فإذا لم يكن هناك بيع سيؤدي ذلك إلى يعني استخدام القوة في أخذ الأشياء وغير ذلك مما فيه مفسدة عظيمة. فدل ذلك بأن مثلا مسألة مثل البيع نقول بأنها ثبتت بالكتاب أو السنة والإجماع والقياس. معلش شيخ ما مش فاهم برضو القياس إيه على إيه؟ ما قلت هذا القياس معناه النظر الصحيح، لأن أحيانا أهل السنة يعني أحيانا في الأصول يقصد بالقياس النظر الصحيح وليس القياس بمعناه الاصطلاحي. لذلك أنا قلت لما جيت أعرف في البيع قلت القياس وهو النظر يبين بأنه لو لم يكن هناك القياس الصحيح أو النظر الصحيح يبين بأنه لابد من وجود بيع وشراء، لأنه كيف تنتقل السلع بين الناس إلا عن طريق آلة أو طريقة معينة. طيب هذه المقدمة في مسألة التعارض. بعض أهل العلم قال أو بعض الإشكاليات في مسألة تقديم الكتاب أو السنة، قال لماذا نقدم الكتاب مع أن السنة نظيره في الدليل، يعني السنة هي نظير الكتاب في الدليل. هذا يعني الكلام إن كان يعني فيه يعني ظاهره أنه فيه إشكالية، ولكن هذا يجعلنا نبين بأن الدليل الموجب للعلم له الدليل إما أن يكون موجب للعلم أو موجب للظن، أو يعني عموما أن الدليل الذي يأتي سواء من الكتاب أو السنة له أربع حالات، أو يعني مجموعهم كتابي والسنة أربع حالات. إما أن يكون هذا الدليل قطعي الدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أو يكون قطعي الثبوت وظني الدلالة، أو يكون ظني الثبوت وقطعي الدلالة، أو يكون ظني الثبوت وظني الدلالة. لا يخرج أي دليل عن هذه الأربع حالات. أولا قطعي الثبوت مثل القرآن، قطعي الثبوت هو المقصود به نقله إلينا وهو القرآن والحديث المتواتر أيضا، فسواء القرآن أو الحديث المتواتر هذا قطعي الثبوت، يعني لا أحد يشك في ثبوته، لا أحد يستطيع أن يشك الآن بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث المتواترة، فهذا يسمى قطعي الثبوت. قطعي الدلالة بأن المعنى الذي جاء في هذه الآيات أو هذه الأحاديث معنى قطعي، بمعنى لا يقبل الظن أو يقبل الاحتمال، فالدلالة فيه دلالة قطعية، فهذا أعلى أنواع الأدلة وهو أن يكون قطعي الثبوت وأيضا قطعي الدلالة. النوع الثاني وقد يكون أيضا في القرآن أو في الأحاديث المتواترة وهو قطعي الثبوت وظني الدلالة، وهذه لا تكون الدلالة فيه الدلالة على المعنى ظنية، يعني تحتمل فيه الدلالة الظن ليس فيها ثابتة قطعية، قد يأتي في بعض الآيات والأحاديث التي قد تحتمل فيها بعض المتشابهات أو فيها بعض التأويلات، ليس أقصد التأويلات بالمعنى التي لا نقره عند أهل السنة والجماعة، ولكن أقصد باحتمال الدلالة لأكثر من المعنى فيها ظنية للدلالة. النوع الثالث وهو ظني الثبوت وهو السنة، اللي هو السنة سواء أحاد أو غيرها والتي لا تكون بالمتواتر، هذه ظنية الثبوت، منها ما يكون ظني الثبوت وقطع الدلالة مع أنه ظني الثبوت ولكن دلالته قاطعة صريحة، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث العلة أو النص لماذا حرم ولماذا حلل، فهذه تكون الدلالة فيه قطعية أيضا. النوع الرابع هو ظني الدلالة وظني الثبوت أو الورود. أحيانا الثبوت تسمى الورود، يعني بعض الكتب تسمى الورود مكان الثبوت، يعني سواء الورود أو الدلالة بأن هذا مثل أيضا السنة التي ظنية الثبوت أو الورود، وأكون أيضا ظنية في الدلالة أو الدلالة غير صريحة فيه. هذه الأشياء، لذلك عندما نقول بأن الكتاب نقدمه على السنة ليس من باب تقديم ترتيبي هو، ولكن فقط لأن الكتاب هو قطعي في الثبوت، فلذلك لا تجد أحد ينازع في ثبوته، ولكن قد ينازع في الدلالة. وأما السنة قد تجد من ينازع في الثبوت ومن ينازع في الدلالة، لذلك من هنا جاءت بأن الكتاب أقل في مسألة المنازعة فقط، ولكن ليس المقصود به ترتيب من حيث، لأن الاثنين وحيين من الله عند الله عز وجل، ولكن كما بينا بأن الكتاب إذا نزع سينازع في الدلالة إذا كانت ظنية، أما السنة قد تنازع في الثبوت وقد تنازع أيضا في الدلالة. المصنف بين بأن الأدلة هذه يعني لها ترتيب، ليست كلها على درجة واحدة عند التعارض أو عند الاستدلال، فبين بأنها تختلف الجلي عن الخفي إذا كان في القياس، الموجب للعلم عن الموجب للظن، النطق أيضا عن المفهوم كما سنبين. وأحيانا هذا الترتيب الذي هو يتكلم عنه يختلف باختلاف الأدلة، يعني كتاب وسنة وإجماع وقياس، وأحيانا كمان الترتيب داخل الدليل، يعني داخل الدليل الواحد سواء الكتاب، فهناك يختلف الترتيب كما سنبين داخل الدليل الواحد داخل الكتاب، فمثلا المجمل غير المبين، حتى لو آية العام غير الخاص كما سنبين، فهناك ترتيب للأدلة وترتيب داخل الدليل الواحد أيضا كما سنبين. فمثلا إذا جاء الآية بنص صريح من الكتاب تقدم على إذا كانت الآية ظاهرها الدلالة وليست نصية، لأن الظاهر معناه في ظاهر ومؤول، ولكن أنت رجحت الظاهر، يعني في معنى ظاهر ومعنى خفي أيضا. أما النص ليس له إلا معنى واحد، كما إحنا بنراجع بقى قلنا سابقا بأن فالآية التي فيها نص هذه تقدم على الآية التي فيها الاستدلال بالظاهر وليس بالنص، فهنا مع أنها آية وآية في نفس الدليل، ولكن تقدم أيضا الدليل الذي عام من السنة مثلا حديث يقدم على الدليل الذي خاص من السنة. مثال لذلك مثلا زكاة الحلي، فزكاة الحلي ورد فيها حديث خاص ورد فيها حديث عام. الحديث الخاص قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بنتها وكانت في يديها مسكتان من ذهب أو غليظتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإخراج الزكاة عن هذه المسكتان، وقال توعدها بالنار إذا لم تؤدي الزكاة عنها. فهذا نص خاص في إخراج زكاة الحلي، وحديث عام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا آخر الحديث، فبين هذا حديث عام، لكن عند الاستدلال الفقيه الذي يستدل عندما عنده حديث خاص وحديث عام حتى يقوي استدلاله يقدم الحديث الخاص عن الحديث العام، هذا من باب أيضا الترتيب في الأدلة عند الاستدلال، وهذه تنفع عند الرد على المخالف وعند الاستدلال في أي حكم، أنك تقدم أو ترتب الأدلة الأقوى أولا أو ثم القوي أقل قوة ثم الذي يليه. معلش شيخنا أنا بس مش فاهم الحتة دي، يعني ده حديث عام من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها، فيها نهي عن أن لابد تخرج الزكاة، بس ذهب وفضة هذا عام، صاحب ذهب وصاحب فضة، لكن جاء حديث في مسألة زكاة الحلي، ما هو الحلي ما فيش فيه، بس انا عارف ان حديث المرأة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالزكاة، يعني مش ما هو ده امر بالزكاة، ما هو بيقول لها ايش، ما هو امرها باخراج الزكاة حتى وعدها بالنار اذا لم تؤدي الزكاة. معلش انا اتلخبطت. الحديث الاولاني بيقول ما من صاحب ذهب ولا فضة الا ولابد ان هو يدخل بالزكاة، والثاني ايضا بس الثاني خاص في الاسورة في زكاة الحلي، لان البنت المرأة جت مع بنتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها بأن المسكتان التي في يديها لابد تخرج عنها الزكاة، فأصبح الحديث خاص في إخراج زكاة الحلي، وعندك حديث آخر عام في أي ذهب وفضة تخرج عنهم زكاة، فقلنا عند التقديم نقدم الخاص على العام، مفيش تعارض في الحديثين. مفيش لا، ما احنا بنقول ان الاثنين زكاة اهوت، عملية تقديم بس تقول لك انت رايح على التعارض على طول، هو هنا مفيش تعارض، ده ترتيب، لأن الثاني عام ممكن يكون الذهب نعم اه كل ده ابو فضلك مفيش. انا بتكلم هنا هنستفيد منها ايه احنا كناحيه فقهيه يعني ناحيه اصوليه ناحيه اصوليه انك عندك حديث خاص وحديث عام لما تيجي تستدل لا تترك الخاص اللي في المساله وتروح تستدل بالعام. اتكلم في حاجه مباشره بدل ما استدل بحاجه عامه لان الاقوى يعني عندك مساله الان هي في زكاه الحليه عندك حديث فيها تتركه وتروح تستدل بحديث عام قد يشكل عليك المصلي يقول لك الحديث هذا مخصوص الحديث هذا لكن عندك حديث خاص في المسألة فعند ترتيب الأدلة تقدم الخاص عن العام وهذا يديك قوة في الاستدلال. أيضا يقدم الظاهر على المؤول فالظاهر الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة والآخر الذي يدل عليه بتأويل فلما يكون عندك حديث فيه دلالة ظاهرة وحديث فيه تأويل تقدم الظاهر على المؤول عند الاستدلال. احنا هنا نتكلم بتعارض عشان بس ما هنا ما فيش تعارض احنا الباب هنا ترتيب الأدلة فمقصد ترتيب الأدلة وحتى وإن كان في تعارض كما سنبين هنا ولكن المسألة ماذا يقدم على ماذا بقى حتى عند التعارض سيأتي أيضا معنا. احنا نتكلم هنا الحكم سابق بس في حديث ظاهر وحديث مؤول مثلا بالضبط يعني مثلا كحديث لا نكاح إلا بولي الظاهر بأن الولي شرط في صحة النكاح صح؟ هذا الظاهر والمؤول بأنه كأنه نفي للتمام والكمال ليس نفي صحة فالنفي التمام والكمال خلاف الظاهر أما الظاهر أنه عدم وجود الولي يفسد النكاح فلما تأتي تستدل تأخذ بالظاهر ولا تأخذ بالمؤول إلا إذا جاك دليل يصرف لك هذا الظاهر على التأويل واضح؟ حضرتك بتتكلم اصوليا ان الاصل في النهي ان النهي احنا قلنا النهي لو تذكريه على ثلاث انواع لما ياتي نهي اما نهي وجود اولا ثم نهي صحه ثم نهي كمال او تمام انا بتكلم الاصل ان هو نهي صح فالاصل الظاهر انه نهي صح فياتي يشكل عليك الاحناف يقولون لا نكاح الا بولي لا نكاح كامل لكن النكاح صحيح فتقول هذا تاويل لان الظاهر انه لا نكاح يعني لا نكاح صحيح والمؤول لا نكاح كامل فعند التقديم تقدم الظاهر على المؤول ايضا تقدم المنطوق على المفهوم واوضح مثال وان كان لا نقول به عندنا في المذهب الفقهي لان ليه رد لكن سناخده اصوليا حديث اذا ان الماء طهور لا ينجسه او ينجسه شيء هذا منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير الاوصاف الثلاثه وعندك حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث الحالة الأولى إن وقعت نجاسة في ماء أكثر من القلتين فالحديثين منطوق صح؟ منطوق هنا ومنطوق هنا لكن المشكلية إذا وقعت النجاسة في أقل من القلتين الذي وده كان مذهب الحنابلة والترجيح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا منطوق وهذا مفهوم المنطوق الماء لا ينجس شيء إلا بالتغيير وأصبح عندك مفهوم من الحديث الثاني إذا كان دون قلتين وقعت فيه نجاسة ينجس مفهوم الحديث ينجس فعندك الآن مفهوم متعارض مع منطوق هو يقول نقدم المنطوق لذلك ولا يقول إلا بالتغيير لا يقول بالحديث ولكن طبعا الرد فقهيا أن نقول لأن هذا المفهوم يخصص المنطوق والآن مش مبحثنا الفقه ولكن أخذناها مثال فقط لمن يقول بأن هذا منطوق وهذا مفهوم فيريد أن يقدم المنطوق على المفهوم ولكن هو له رد آخر بأن هذا المفهوم يخصص العموم الموجود في المنطوق فبالتالي ليس هناك تعارض يمكن الجمع يعني فقهيا وقلناها والله لا سبحانه من الفقهيا أنا كنتش عارف أنا بكلم بس ذلك على ناحية أصولية أصولية أنا بكلم ده منطوق وده منطوق هو بس في حالة فيها مفهوم المنطوق يبقى مفهوم ايه معنى كده متى منطوق امتى منطوق لو الماء كتير اكتر من قلتين اكثر من قلتين فالحديثان حديثين منطوق ان الماء لا ينجس شيء الا ما يتغير واذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث فلو كان الماء فوق القلتين هنا منطوق ومنطوق ان هو ايش طاهر الا اذا تغير لا لو الماء تحت القلتين بالحديث الاول منطوقه انه لما تغيرش يظل ايش طاهر فهو بينفي الحديث الثاني خالص كده. مش بينفي الحديث الثاني بقى، مفهومه ان الحديث اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، مفهومه اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، فاصبح في المفهوم حكمه يخالف المنطوق اللي موجود في الحديث الاول. فاصبح هنا في تعارض، بس هذا التعارض اتى بمفهوم الحديث ده الثاني مع منطوق الحديث الاول، فقالوا هنا في تعارض، هذا منطوق وهذا مفهوم، نقدم ايش؟ نقدم المنطوق. ده اصوليا طبعا. الرد بقى احنا ممكن نخصص بالمنطوق هذا. طيب ايضا عند في الترتيب المثبت يقدم على النافي، يعني اذا جاءك حديث يثبت شيء وحديث اخر ينفي شيء، فاهل العلم قالوا نقدم المثبت على النافي، لان المثبت معه زياده علم لانه شاهد والنافي لم يشهد، وهذا الذي جعل الامام احمد رضي الله عنه ان يقول او بصيام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر ذي الحجه، يقر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر ذي الحجه لانه قال ورد عن النبي حديثان، حديث الاول نفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون صام، وحديث عائشه الذي قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم نفت، والثاني حديث اثبت انه كان يصومها او يصوم في الايام العشر. فالامام احمد اخذ قال هذا مثبت وهذا نافي، فنقدم المثبت على النافي، هذا ايضا من باب الترتيب التقديم. ايضا قالوا الناقل عن الاصل يقدم على المبقي على الاصل، يعني اذا جاءك دليل ينقلك عن الاصل هذا يقدم على الدليل الذي هو باقي على الاصل. الناقل على الاصل يقدم على المبقي على الاصل، لان الناقل على الاصل معه زياده علم. اوضح مساله، يعني الدليل الاول باقي على الاصل، الشيء اللي عندك زي الاستصحاب كده، ودليل ثاني نقلك عن هذا الاصل، فقال نقدم الدليل الثاني لانه ناقل عن الاصل فمعه زيادة علم. يعني أنت معك دليل على الأصل الأشياء الطهارة، ثم جاءك دليل ينقلك من هذا الشيء المطهر إلى نجس، فتقول الدليل الثاني هذا فيه زيادة علم فأنا أقدمه على الدليل الأول. بعضهم مثل في حديث مسألة مس الذكر، قالوا عندنا حديث طلق بن عدي ابن علي وحديث بصرة بنت صفوان، حديث طلق ابن علي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال انه بضعة منك، وحديث بصرة بنت صفوان قالت من مس ذكره فليتوضأ. هنا طبعا المسألة فيها بعضهم قال الحيونة في تعارض فيجب ان نرجح، لان في حديث هنا باقي على الاصل انما هو بضعة منك، ده على الاصل ان هو عضو من اعضاء الانسان، والاصل في اعضاء الانسان كلها الطهاره، يعني مسيت ايدك رجلك راسك مسكه مثل اي عضو، فده ده ايش؟ مبقي على الاصل. حديث طلق، حديث بصره ناقل عن الاصل، قال من مس ذكره فلا يتوضا، فبعضهم قال هذا باقي على الاصل هذا مبقي على الاصل، نقدم الذي نقل على الاصل عن الذي كان مبقيا على الاصل، فقدم حديث بصره. وطبعا المسألة فيها كلام فقهيا، بمعنى إن, إن, إن, إن هناك أوجه للترجيح أكثر من وجه، يعني بعضهم وجه الكلام على أن حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، هذا قال صارف من الوجوب للاستحباب، يعني استحبابا أنك أنت تتوضأ لكن ما ألزمكش، كأن حديث علي طلق نفى الوجوب وجعله على الاستحباب، وحديث بصرة ايضا قال في الزام الوضوء، وجه ثاني قال اسمع انت حضرتك قلت الحديث الثاني اتى اللي يدل على الاستحباب صح، انما هو بضعة منك يعني يستحب ان هو يتوضا. طب الحديث الاول واضح في مسألة ما هو ده صرف الاستحباب الوجوب للاستحباب، يعني قالوا ان حديث طلق صرف الوجوب للاستحباب، صرف وجوب حديث بصرة. يعني الحديث الأولاني كان وجوب. وحديث طلق صرفوا للاستحباب. يعني لك أنك تتوضأ أو لا تتوضأ. هذا وجه من بعض الجمع ذلك. وجه آخر جعلوا من مسه بشهوة غير مسه بغير شهوة. فقالوا حديث بصرة من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. وحديث طلق من مس ذكره بغير شهوة فلا يتوضأ. ووجه ثالث حقيقة ما رأيته كثيرا أنا يعني مش متذكر في أي كتاب لكن أنا أتذكره من زمان لما كنا كنت بدرس يعني المسألة هذه. والوجه ده أنا أرى أنه يعني قد يكون أفضل في الوجوه بأن حمل حديث طلق على من مس ذكره بحائل. لأن بعض تتبع روايات أن طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أن يكون أحدنا في صلاته فيمس أحدنا ذكره فكأنه هو يريد أن يركع ويقوم فيضرب يعني يمسه بفوق الملابس أو في حائل فقال لنا إنه هو بضعة منك. والثاني من مس ذكره أي أفضى إليه بغير حائل فيكون منه الوضوء. وأنا ما أذكر يعني الجمع هذا في أي كتب الآن ولكن أنا أذكر هذا الجمع يعني. فهذا وجه أيضا من وجوه الجمع. جمع الروايات يعني هو لا أصلا مش متذكر مين اللي يعني سرده لأن يعني في أي كتب بس هو بجمع الروايات يعني قد يكون نعم. هذا أيضا وجه. المهم إن هذا كله يعني من وجوه تقديم الناقل عن الأصل عن المبقي على الأصل. أيضا قالوا في الأدلة يقدم العام المحفوظ اللي هو لم يخصص على غير المحفوظ أي العام الذي خصص. وإحنا تكلمنا في هذه قلنا لأن العام الذي دخله التخصيص هذا أقوى من العام الذي دخله لم يدخله العام الذي دخله التخصيص أضعف يعني أصبح يعني التخصيص يثلمه كما يقولون يضعفه التخصيص دخل على العموم يضعفه. نعم اللي هو بيسموه العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص والعام غير المحفوظ الذي دخله التخصيص. فالعام الذي لم يدخله التخصيص باقي على قوته أما العام الذي خصص فيضعف بأنه أخرج بعض أفراده بدليل خاص مخالف الحكم وبقي الآخر فهذا يدل على هذا العام قد أضعف. ولو تتذكروا احنا تكلمنا فيها في المثال حاجة بدي بقى مش أنا مش هعديها الحاجة دي أنا كده طلع عيني فيها كان فيها مرتين في الفقه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث آخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح أولا حتى تطلع الشمس. قلنا أن هذا عموم وهذا عموم وأن هذا العموم الثاني اللي هو صلاة بعد الصبح وبعد العصر قد قصص بحالات لو تذكروا أن النبي نفسه صلى بعد العصر سنة وأن الصحابي صلى بعد الفجر ركعت مرتين صلى فدل ذلك على هناك تخصيصات قد ثبتت لهذا العموم فضعف هذا العموم عن العموم الذي لم يخصص. وإذا صلى أحدكم دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين بس هذا العموم أيضا في حالة فيه خرجت منه حد يتذكرها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هو عام ولكن في حالة وحيدة فقط مستثنى من هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام إحنا قلنا إن هذا عام لم يخصص الإمام في الجمعة سنت إن الإمام لما دخل الخطيب لا يجلس لا يصلي قصدي ولكنه يخطب مع أنه سيجلس جلسة الاستراحة ولكن قالوا إن هذا خطبة بديلة عن المسألة. المهم بأن العام المحفوظ يقدم على عام غير المحفوظ. أيضا الحديث كما تكلمنا أو من درس المصطلح الحديث الشاذ والحديث المحفوظ فالحديث المحفوظ الذي يكون يعني أقوى من العدد اللي هو ومن ناحية الحفظ ومن ناحية الرواة يرجح على الحديث الشاذ والحديث الشاذ هو الذي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هو دي أسديم مصطلح يعني الحديث المحفوظ يقدم على الحديث الشاذ والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن أوثق منه. أيضا قالوا الحديث الذي يرويه صاحب القصة يقدم على الحديث الذي يرويه غير صاحب القصة ومثلوا بذلك حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة فابن عباس رضي الله عنهما روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم ويرى ذلك، في حين أن ميمونة رضي الله عنها عندما روت زواجها روت بأنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحلم قبل أن يحرم. وكذلك أبي رافع الذي كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو في الحلم. فبعضهم من قال بقول ابن عباس قال هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتزوج وهو محرم وليس لنا ذلك، ولكن الصحيح بأن صاحب القصة أدرى بها وهي ميمونة رضي الله عنها، وأن الذي وهمه ابن عباس في هذه رضي الله عنه وعن أبيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهو حلال وليس هو محرم، فقدموا صاحبة القصة التي روت ميمونة وقدموا أيضا الصحابي الذي كان يعني واسطة بين النبي وبين السيدة ميمونة رضي الله عنها وهو أبو رافع أيضا روى روايته بأن النبي تزوجها، فقدموا ذلك على رواية ابن عباس مع أن ابن عباس أفقه وابن عباس أعلم من أعلم الصحابة، ولكن قالوا صاحب القصة أدرى ويعني بما يروي يقدم. هذه أيضا من الأشياء التي تقدم. أيضا الإجماع القطعي يقدم على الإجماع الظني. إذا كان عندك مسألة فيها إجماع قطعي وإجماع ظني فإن تعارضتا فيقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني، لأن الإجماع القطعي دليله متيقن فيه، أما الإجماع الظني فهناك شك في هذا الدليل. أيضا كما قال المصنف يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، فالقياس الجلي اللي هو ثبت بالنص كما قلنا أو بالإجماع أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وأما القياس الظن الذي يثبت بعلة الاستنباط اللي هو قياس الدلالة نبين. فإذا تعارض يقدم القياس أو الذي ثبت بالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي، لأن العلة ثابتة فيه نصا أو إجماعا، بخلاف العلة في القياس الخفي تكون استدلالا فتضعف عن القياس الجلي. هذا يعني الكلام في باب ترتيب الأدلة، حتى لا نطيل نكتفي نتوقف عند باب المفتي إن شاء الله، يعني من أطلنا المرة القادمة ممكن ننتهي يعني المرة الجاية تبقى شوف الفتية إن شاء الله. ما هو المفتي والمستفتي والتقليد والاجتهاد، إذا يعني أطلنا كده مثل المرة دي ممكن ننتهي إن شاء الله. قولي قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.